بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام المواريث، وتوقفنا عند الكلام عن موانع الإرث. قال المؤلف رحمه الله: موانع الإرث. قال: الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث، ويسمى هذا الشخص محروما. والموانع أربعة. فموانع الإرث، المانع هو إيه؟ ما يلزم من وجوده عدم الحكم، الشيء الذي إذا وجد إن عدم الحكم. فمانع الميراث هو هذه الصفات التي إذا وجدت في الشخص منع من الميراث، يعني انعدم الحكم، يعني انعدم استحقاقه للميراث. وقال يعني الممنوع من الميراث هو شخص توفر فيه سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث. احنا مر بنا أسباب الميراث اللي النكاح والنسب والولاء، يعني الزوج يرث من زوجته بسبب النكاح الذي بينهما، الابن يرث من أبيه بسبب النسب الذي بينهما. فالممنوع من الميراث هو شخص قام به سبب للإرث، يعني الزوجة مثلا نصرانية وزوجها مسلم، فهنا قام سبب الإرث وهو النكاح أو الزواج الذي بين هذا الرجل والمرأة، فهو سبب للتوارث بينهما. ولكن وجد مانع للإرث وهو اختلاف الدين، أنها على غير دينه فبالتالي لا ترث. أو أب له ابنان، أحدهما قتل أباه، الأب هذا المتوفى توفي مقتولا على يد أحد أبنائه، فله ابنان، ابن قاتل وابن آخر غير قاتل. فالابن القاتل هذا قام به سبب الإرث وهو النسب، أنه بينه وبين المتوفى نسب، وهو القرابة التي بينهما تستوجب الإرث، ولكن وجد مانع من الميراث وهو القتل، فالقاتل لا يرث. الموانع، قال: والموانع أربعة. وهنا طبعا ايه مشى على المذهب الحنفي، المذهب الحنفي فيه موانع أربعة، بقية المذاهب لا يوجد فيها المانع الرابع هذا اللي هو اختلاف الدار، هذا غير موجود غير عند الحنفية، يعني بقية المذاهب بس الرق والقتل واختلاف الدين، الحنفية يزيدون واختلاف الدار، دار واحد في دار الإسلام واحد في دار الكفر. طيب هنا الموانع الأربعة، المانع الأول الرق. قال: سواء أكان تاما أم ناقصا، يعني إذا المتوفى مثلا له ابنان أحدهما رقيق والآخر حر، الميراث كله للابن الحر، والابن الرقيق هذا لا يرث شيئا لأنه قام به مانع للإرث وهو الرق. فيقول سواء كان الرق هذا تاما أم ناقصا. الرق الناقص اللي هو مثل المكاتب الذي يعني يتفق مع سيده أنه يشتري نفسه على أقساط من سيده فيدفع أقساطا، مثلا فلو كان ثمنه 10,000 درهم ويسدد على أقساط، سدد 9,000 وبقي عليه 1,000، ولا حتى بقي عليه درهم واحد، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فحتى وإن كان الرق هنا ناقصا لأنه سدد معظم ثمنه أو جزءا من ثمنه يبقى رقيقا. كذلك المبعض اللي هو يعني شخص مملوك كان يملكه اثنان أو أكثر، فأحد مالكيه أعتق نصيبه منه، فمثلا زيد وعمر مثلا اشتركا في شراء عبد، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، بعدين زيد أعتق حصته منه فبقي نصفه الآخر مملوكا. والحل هنا أنه يكاتب مالك النصف هذا على نصف قيمته ويدفع نصف قيمته يقوم العبد ويدفع نصف قيمته لمالك هذا النصف حتى يحرر أو كذا. فالمبعض هذا الذي اعتق بعضه وبقي بعضه مملوكا هذا يعتبر رقا ناقصا. وكذلك في اللي هو يسمى المدبر، اللي هو الذي يعني قال له سيده إن مت فأنت حر، سيده قال له إن مت فأنت حر، فهو يعني يتحرر بوفاة سيده. وأم الولد أيضا اللي هي الأمة التي أنجبت لسيدها أطفالا عشرها زوجها سيدها بملك اليمين وأنجبت له ولدت له، فأم الولد تتحرر جزاك الله خيرا بمجرد إيه وفاة يعني سيدها، ف يعني هي تتحرر بوفاة سيدها، لكن قبل ذلك هي تظل إيه مملوكة، تظل مملوكة. فلو مات ابنها أو مات أخوها أو كذا هي تعتبر، هي ستتحرر لاحقا لكن هي في الوقت الحالي تعتبر مملوكة إلى أن يموت سيدها فتصبح حرة، لكن قبل ذلك هي مملوكة. فلو مات أبوها أو مات أخوها أو كذا لا ترثه لأنها لا تزال مملوكة. وهكذا المانع الثاني القتل العمد المحرم، القتل العمد المحرم. قال فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا، لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء. من قتل مورثه ظلما عدوانا لا يرث بإجماع الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. قال وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه. فقال الشافعي كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص. يقول الشافعية قالوا كل قتل يمنع من الميراث حتى لو كان القاتل صغيرا أو مجنونا أو قتل شخص آخر قتل خطأ، شخص صدم أباه بالسيارة من غير تعمد ولا قصد ولا كذا، فلا يرث لأنه قاتل حتى لو كان على سبيل الخطأ. وكذلك من قتل مورثه بحق، يعني كمن أقام الحد على قريب له وحد يعني وجب عليه شرعا وأذن له أن يقيم الحد عليه، أو قتل ابن عمه قصاصا مثلا أو كذا وكان هو أحد الورثة لا يرث. وكما مر بنا يعني في دروس في شرح الرحبية أنه كذلك يعني القاضي إذا حكم على قريب له مثلا بالقتل حدا أو قصاصا، والشاهد الذي شهد على شخص فقتل، والذي زكى الشهود الذين شهدوا عليه فقتل، كل هؤلاء يمنعون من الميراث. أي شخص يعني باشر القتل أو تسبب فيه سواء عامدا أو مخطئا يمنع من الميراث. فهذا مذهب الشافعية والجمهور يعني في الحقيقة جمهور الفقهاء على هذا. المالكية قال وقالت المالكية إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا، وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه، ونصها من موانع الإرث. هنا يشير إلى قانون الأحوال الشخصية في مصر، يعني يقول أخذ بالمذهب المالكي في هذه المسألة، فجعل القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء بالمباشرة أم بالتسبب، بس المهم يكون يعني عمدا وعدوانا. يعني مثلا من أمسك شخصا لآخر فقتله، فيعتبر الذي أمسكه لمن يقتله يعتبر متسببا في القتل، يعني حتى لو هو لم يباشر القتل، أو مثلا يعني ونحو ذلك، يعني من هدد شخصا مثلا بالسلاح ليقتل آخر مثلا، فهناك يعني التسبب في القتل. يمكن مر بنا في أبواب الجنايات تكلمنا عن أنواع التسبب، يعني له صور متنوعة. فمن المهم أن يكون قتلا عمدا عدوانا يعني بغير حق. قال وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه، ونصها من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه. يعني هذا أيضا من صور التسبب في القتل، أنه يشهد عليه شهادة زور، يذهب اثنان ويشهدان زورا على شخص أنه هو القاتل جريمة قتل وقعت، فيشهدان على قريب لهما أنه هو القاتل حتى يقتل ويرث ميراثه. لكن هنا قيد، قال شهادة زور، لكن عند الشافعية والجمهور أنه حتى لو شهادة حق، يعني أنه تسبب في القتل سواء كان بحق أو بباطل، أنه لا يرث. لكن المالكية يقول فقط إيه؟ القتل العمد العدوان، سواء يعني باشره بنفسه أو تسبب فيه، لكن يعني ليس مخطئا ولا قاتلا بحق، يعني وإنما يكون قاتلا بالباطل سواء باشر أو تسبب. هنا يعني في مشكلة، يعني الواجب إقامة العدل. نعم. وحتى يعني قال الله تعالى ادلوا ولو على أنفسكم. نعم. وهنا إذا واحد مثلا يعني شهد على قريبه أو على، يعني في إشكال، يعني إنه سيمنع من الميراث. نعم. يعني. أيهما يقدم يعني؟ نعم. هو في يعني في الحقيقة يعني المذهب المالكي في هذه المسألة يعني هو الأقرب للقياس، يعني إذا نمشي على القياس يعني من ناحية يعني مراعاة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام وكذا، المذهب المالكي هو يمشي مع هذا، يعني أنه إيه العلة في يعني في منع القاتل من الميراث أنه تعمد قتل مورثه وأجرم جريمة، يعني فعوقب بها بأنه منع من الميراث. لكن الذي قتل آخر خطأ، شخص يعني على سبيل الخطأ يعني تسبب في قتل أبيه ولا ابنه ولا كذا على سبيل الخطأ، أو الذي قتل آخر بحق، يعني كما ذكرنا مثل إيه يعني قاضي مسلم ويحكم على قريب له وهو مستحق، لو كان غريبا لحكم عليه بأنه يقتل قصاصا أو يقام عليه حد مثلا شهد عليه 4 شهود عدول وهو القاضي فحكم عليه بأنه يرجم مثلا أو يقام عليه حد الزنا فقتل أو غير ذلك. فإذا هو يعني حكم أو شهد أو بحق، ففي المذهب المالكي أنه يعني لا يمنعه هذا من الميراث، يعني كما ذكرنا هو يعني الأقرب للتعليل والقياس وكذا. لكن مذهب الجمهور يعني أقرب للأخذ بظاهر النص، يعني كثير من مسائل الخلاف بين الفقهاء تجدهم يعني منهم من يميل لظاهر النص، يعني ظاهر النص ليس لقاتل الميراث، ليس للقاتل شيء، يعني يعني تجد أحاديث كلها ليس للقاتل، النهي عن توريث القاتل كلها مطلقة، يعني لم تقيد ولم تحدد إيه قاتلا. فالجمهور مشوا مع ظواهر النصوص، يعني أن القاتل تشمل، أن هذا يعني من ألفاظ العموم فيشمل كل قاتل سواء عامدا مخطئا مباشرا متسببا بحق بباطل، كله داخل في العموم، فكل القتلة لا يرثون أيا كان النوع. ولهم توجيه أيضا الجمهور، يعني لهم توجيه يقولون يعني من باب سد الذريعة، يعني يقول المخطئ والذي قتل آخر بحق، يعني صحيح أنه يعني بادئ الرأي أن نقول يعني أنهم لماذا يمنعون من الميراث، لكن يعني هم قالوا نسد الذريعة اللي هي السبب الذي يؤدي إلى المحظور، يعني حتى لو كان يعني هو هذا القتل يعني بحق أو بخطأ أو كذا، لكن يعني قالوا فتح هذا الباب أن هناك بعض أنواع القتل لا تمنع من الميراث، فقالوا هذا يفتح الباب لبعض يعني أهل السوء يعني والقصد السيء أو كذا، أنه يتحايل على الحكم الشرعي، يعني أنه يتعمد مثلا أنه يتعمد قتل قريبه مثلا بصورة لا يقوم عليه بها يعني حجة، بحيث يعامل على أنه قاتل خطأ، يعني يقول مثلا ما الذي يمنع أنه إذا قلنا قاتل الخطأ يرث مثلا كما هو في مذهب المالكية، أن شخصا مثلا يصدم أباه في السيارة ولا كذا يعني استعجالا للميراث بالصورة أنه مخطئ، يعني لا تستطيع أن تقيم عليه بينة، يعني في الشرع لا تستطيع أن تقيم عليه بينة أنه متعمد، فسيعامل على أنه مخطئ ويكون هذا يعني هو يكون متعمدا، لكن لا نقيم عليه بينة أنه متعمد. لكن إذا أغلقنا الباب يعني أنه حتى لو أخطأ وقتله أيضا سيمنع من الميراث، فينغلق الباب. صحيح بعض الناس يعني سيكون مخطئين فعلا يعني وفي حقيقة الأمر، لكن نسد الباب على من ينوي سوءا أو يضمر سوءا أو كذا. يعني هذه وجهة هؤلاء وهذه وجهة هؤلاء. نعم والله تعالى الله يحفظهم. هو في القانون الأحوال الشخصية في مصر الأصل أنه ماشي مع المذهب الحنفي في أحكام النكاح والميراث وكذا. لكن لكن في بعض المسائل يعني زي هذه مثلا مشوا مع الملكي إن القاتل بس اللي هو العمد العدوان هو فقط الذي يمنع من الميراث، أما الخطأ لا يمنع. بس القانون معمول يعني. أي نعم، ما زال يعني في الأحوال الشخصية معظم البلاد الإسلامية حتى يعني التي تحكم يعني قوانين غربية وكذا يستثنون أبواب الأحوال الشخصية لأن الزواج والمواريث والحضانة ويمشوها مع الشرع يعني. هو حاجة أرتار. نسأل الله العافية. نعم. هم يعني لم يتقيدوا أحكام الشرع في الجنايات والحدود وكذا إلى آخره، لكن في الأحوال الشخصية ماشيين يعني مع المذهب الحنفي، إلا في بعض المسائل يعني أخذوا برخص من مذاهب أخرى يعني. يعني تقريبا كل القوانين في البلاد الإسلامية في مسألة الطلاق الثلاث أنه يقع واحدة بيأخذوا برأي ابن تيمية رحمه الله رحمه أنه حنبلي يأخذوا ثلاثة واحدة ونحو ذلك، وعدم إيقاع الطلاق المعلق كفارة يمين وأشياء مثل هذا يعني. لأن العثمانيين أخذوا بالحنفي. العثمانيين نعم كان قانونهم حنفي. نعم صحيح. نعم بارك الله. مجلة الأحكام العدلية. نعم صحيح. طيب يقول من موانع الإرث قتل المورث عمدا، يعني قتل الوارث لمورثه، المورث اللي هو المتوفى صاحب الذي يعني ترك تركة هو المورث يعني، فالوارث يقتل مورثه عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، مثل الذي إيه يعني أمسك بالشخص من أجل أن يقتله الآخر، أو أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. يقول بلا حق ولا عذر، فيقول من العذر يعني من كان يدافع إيه، من كان يدافع عن نفسه يعني من إذا قريبه مثلا تعدى عليه وهو يعني دفع الصائل يعني فقتله، إذا لم يتجاوز يكون يعني قاتلا بحق يعني فيحق له الميراث، وإلا كان يعني ممنوعا من الميراث. طيب قال الثالث، قال اختلاف الدين من موانع الإرث اختلاف الدين، قال فلا يرث المسلم كافرة ولا يرث الكافر المسلمة، فلا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلمة، لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة، أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة. فهنا مسألة اختلاف الدين، يعني الجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لكن كما ذكر ورد عن معاذ ومعاوية رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين ابن المسيب ومسروق والنخعي، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بهذا القول أن الكافر لا يرث المسلم، أما العكس فإن المسلم يرث الكافر، فإن المسلم يرث الكافر. وبعض الفقهاء الذين يوجهون هذا يعني يقولون يعني في التوجيه الأحاديث التي وردت يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيقولون هو المسلم هنا لا يأخذ يعني على أنه ميراث، ولكن يعني هو مال الكافر هو فيء يعني حق لعموم المسلمين، وهو يعني قريبه هو واحد من المسلمين وهو أولى به من غيره وكذا إلى آخره، فيوجهون ببعض التوجيهات، فيرون أن الكافر إذا مات وله قريب مسلم فقرابته المسلمون أولى به، يعني أولى بماله. حتى لو كانت تركة حرام فيها مال حرام، كان فيها مال. نعم، بالنسبة لحرمة المال، يعني حرمة المال، المال منه ما هو محرم لعينه ومنه ما هو محرم لكسبه. المحرم لعينه اللي هو مثل خمر أو خنزير، يعني لو الترك عبارة عن كمية من الخمور أو عنده مزرعة خنازير ولا كده، فهذا حرمة العين هذه تبقى في المال حتى إذا مات، يبقى المال حراما لا يحل يعني أخذه ولا الانتفاع به. لكن ما كان محرما لكسبه فجمهور الفقهاء يقولون يعني التحريم للكسب لا يتعدى كاسبه، يعني لا ينتقل بين ذاتين، يعني يعني حرمة الكسب على زيد يعني، لكن هو ترك يعني دولارات أو ذهب أو فضة، فالذهب والفضة والدولار والعملات هذه حرمتها ليست في ذاتها ولكن في كيفية كسبها، وكيفية كسبها هذه مسؤولية من اكتسبها. يعني لأن مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى صاع شعير من يهودي ورهن درعه عنده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهود، واليهود أموالهم جاءت من السحت ويستحلون الربا والسحت وأكل المال بالباطل وغير ذلك، يعني فأموالهم يعني اليهودي الذي يأتي يشتري منك هو كيف كسب هذا المال، حتى لو كسبه من حرام، لكن الحرمة ليست في الدولار الذي يعطيك إياه، يعني هو راح أخذه مثلا رشوة ولا أخذه فائدة ربوية، لكن جاء يشتري منك وأنت أخذت منه نفس هذا الدولار لكن بتعامل مباح، لا يحرم عليه. فانتقال المال بالإرث يعتبر انتقال من مالك إلى مالك بكيفية مباحة، حتى لو كان المكتسب يعني اكتسبها بكيفية حرام لا تنتقل الحرمة إلى من بعده. يعني كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعض، كذلك يعني بعض الفقهاء يفرق أيضا بين المرتد، يعني يوجد أيضا عند يمكن عند الحنفية والحنابلة، يعني أو بعض الحنفية والحنابلة، أنه المسلم يرث المرتد، أن المسلم يرث المرتد، أن الكافر الذي يعني لا يرث هو الكافر الأصلي، أما المرتد لا يرث المسلم ولكن المسلم يرث المرتد، يعني كان له قريب مسلم وارتد. فيوجد أيضا في داخل المذاهب الأربعة يعني بعض الفقهاء قالوا بأن المسلم يرث المرتد أيضا. ويوجد عند الإمام أحمد أيضا مسألة، وهي أنه إذا مات مسلم وله أقارب كفار فإن أسلموا قبل قسمة التركة ورثوا، إن أسلموا قبل قسمة التركة ورثوا، يعني يقول ليست العبرة يعني بلحظة الموت ولكن بقسمة التركة، فإذا أسلموا قبل تقسيم الميراث يرثون أقارب المسلم الكفار ترغيبا لهم في الإسلام. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، يقول يعني لو مات شخص مسلم وله أقارب، له ابنان ابن مثلا مسلم وابن نصراني، فيقال للنصراني لو أسلمت قبل تقسيم التركة ترث يعني، وإلا ستمنع من الميراث ترغيبا له في الإسلام، فإن أسلم أعطي نصيبه، أيوة يعطى نصيبه من الميراث إن أسلم قبل قسمة التركة. بالنسبة لغير المسلمين قال أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة. لكن توجد يعني رواية عن مالك أن غير المسلمين أنهم ثلاث ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائل الأديان الكفرية الأخرى ملة، الهندوسية والبوذية ونحو ذلك. ويوجد عن أحمد أيضا رواية أن الكفر ملل شتى، أن الكفر ليس ملة واحدة وأنه ملل شتى، كل ملة يعني مستقل. فيتفرع على هذا يعني إذا مات يهودي وله ابن نصراني، أو مات مثلا هندوسي وله ابن بوذي، ولا مثل هذه الأمور، فمن قال الكفر ملة واحدة وهم جمهور الفقهاء يقولون كلهم يرث بعضهم من بعض، كل الكفر ملة واحدة، لكن من قال الكفر ثلاث ملل أو الكفر ملل شتى يقول لا يرث بعضهم من بعض. اللي يقول كفر ثلاث ملل يعني يقول اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وكلاهما لا يرث من ملة أخرى، لكن مثلا ملل اللي هي غير اليهودية والنصرانية هذه تعتبر ملة واحدة، الهندوسي يرث البوذي والسيخي ونحو ذلك والمجوسي، هؤلاء ملة واحدة على هذا القول. المانع الرابع اختلاف الدارين. اختلاف الدارين قال أي الوطن، والمقصود يعني مش اختلاف يعني الجنسيات، ولكن مقصود دار الحرب ودار الإسلام، يعني هذا المانع عند الحنفية. قال المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية، يعني في الحقيقة هذا تعريف يعني معاصر شوية، موضوع اختلاف الجنسية الذي يعني موجود في كتب الحنفية اللي هو اختلاف في دار الكفر والإسلام، يعني مش مقصود اختلاف يعني بين بلدين مسلمين أو كذا. قال واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار. وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا. يعني قال حتى اختلاف الدارين هذا المانع من قال به من الفقهاء قال به في حق غير المسلمين وليس في حق المسلمين، أما المسلم يرث المسلم ولو اختلفت الديار. قال فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين كما لا يمنع التوارث بين المسلمين. قال في المغني الإمام قدامة رحمه الله وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. الإمام قدامة يقول يعني النصوص تفيد أن المسلم يرث المسلم وغير المسلم يرث غير المسلم، فلا يوجد يعني ما يخصص دار إسلام أو دار كفر، فالصواب يعني يقول أنه نعمل بعموم النصوص، ف يعني لا يكون اختلاف الدار مانعا من الميراث. قال وقد أخذ القانون بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة رحمه الله، يعني المذهب الذي فيه أن اختلاف الدارين مانع من الميراث هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فيقول القانون الأحوال الشخصية في مصر أخذ بهذا برأي أبي حنيفة رحمه الله في مسألة واحدة، وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة فعامله بالمثل في التوريث. قال ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنه. يعني يقول يعني اختاروا من المذهب الحنفي بس في هذه الجزئية، قالوا إذا كانت دولة أجنبية من مات فيها لا يرثه مثلا أقاربه خارج هذه البلد، يعني بعض البلاد تمنع انتقال الميراث للأقارب الذين لا يعيشون في نفس البلد، فقال هؤلاء يعني إذا حصل مات مثلا شخص يهودي أو نصراني في مصر وله أقارب في تلك البلد التي يعني لا ينقلون ميراث أهلها خارجها فيمنعون انتقال الميراث إليه، يعني من باب المعاملة بالمثل. لكنه في المذهب الحنفي هو عمم يقول يعني دار اليهودي والنصراني وكذا الذي يموت في دار الإسلام أمواله يعني إما يكون له أقارب في دار الإسلام يرثونه، إذا ليس له أقارب يرثونه في دار الإسلام يعني يكون لبيت المال لا ينتقل إلى أقاربه الذين يعيشون خارج بلاد الإسلام. قال المستحقون للتركة. قال المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي. أصحاب الفروض والعصبة النسبية، وإن شاء الله هيأتينا الكلام على العصبة النسبية والعصبة إيه السببية. نعم إن شاء الله. فيقول العصبة النسبية والعصبة السببية. طيب هو باختصار أصحاب الفروض، الفروض جمع فرض، والفرض هو النصيب المقدر المحدد في كتاب الله تعالى، والفروض في كتاب الله تعالى ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فهذه ستة فروض، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة فروض، وكل فرض له مستحقون الذين يأخذون هذا الفرض ولهم شروطه. فالورثة منهم من يرث بالفرض، والقسم الثاني من الورثة من يرث بالتعصيب، وهو من ليس له فرض محدد. يعني بعض الورثة ليس له نصيب محدد، ذكر أنه يرث لكن ليس معدودا مع أصحاب الفروض. مثال ذلك الابن مثلا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد الذكور يرثون بنص القرآن، لكن هل يأخذ النصف ولا يأخذ الربع ولا يأخذ الثلثان ولا الثلث؟ ليس له نصيب محدد. لما ذكر الله تعالى أصحاب الفروض لم يعد الابن واحدا منهم، فهو وارث ولكنه ليس صاحب فرض. طيب كيف نورثه؟ الذي يرث وليس صاحب فرض فنقول هو وارث بالتعصيب. إذا انفرد أخذ كل المال، إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا لم ينفرد وكان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. يعني مثلا رجل مات وترك زوجة وابن، طيب الزوجة لها الثمن لأنه له فرع وارث، يعني له أولاد، فالزوجة تأخذ الثمن، والابن له الباقي، يبقى هو يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض. أصحاب الفروض يأخذون فرضهم وهو يأخذ الباقي. لو مثلا مات رجل وترك أبا وأما وابنا، مثلا الأب له السدس والأم لها السدس والابن له الباقي، لأنه وارث بالتعصيب ليس له نصيب محدد فيأخذ الباقي. طيب إذا الفروض استنفدت التركة، إذا الفروض استنفدت التركة، يعني مثلا يعني إذا الفروض استنفدت التركة، يعني كان مثلا الورثة لهم نصف ونصف، نصف ونصف، يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا، مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، ولها ابن عم مثلا، ولها عم أو ابن عم، يعني فهنا العم أو ابن العم هذا له الباقي يرث بالتعصيب. طيب ما هو الباقي هنا؟ لم يتبقى شيء، يبقى لا يأخذ شيء. يبقى إذا الفروض استنفدت التركة الوارث بالتعصيب لا يأخذ شيئا. فهذه طريقة توريث الوارثين بالتعصيب، أنه لو الشخص مات وترك ابن عم فقط هو الوحيد من الورثة، ليس له قريب غير ابن العم، هذا يأخذ المال كله. إذا ترك أصحاب فروض ووارث بالتعصيب وتركوا شيء بعد الفروض يأخذ هو الباقي. الفروض استنفدت التركة الوارث بالتعصيب يسقط. طيب الوارثون بالتعصيب منهم من يكون عصبة بنفسه، ومنهم من يكون عصبة بغيره. الأول يسمون عصبة بالنسب، والثاني عصبة بسبب، وسيأتي توضيح إن شاء الله المراد بهذا، يعني إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. قال الرابع الرد على ذوي الفروض. الرد على ذوي الفروض، يعني عندما يتوفى شخص ويترك مثلا بنتا، طيب البنت لها النصف فرضا، فرض البنت لها النصف، طيب الباقي لا يوجد أحد يرث بالتعصيب حتى يأخذ الباقي بعد البنت، فماذا نفعل؟ إذا لم يوجد يعني وارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، فما تبقى يرد على أصحاب الفروض. يبقى البنت هنا تأخذ النصف فرضا والنصف الآخر ردا عليها، نسميه الفرض والرد، هي فرضها النصف، الباقي كان سيذهب إلى أصحاب التعصيب، بس لا يوجد أحد من الوارثين بالتعصيب، إذن إيه يرد على أصحاب الفرض مرة أخرى، فتأخذ إيه النصف فرضا والباقي ردا. يبقى إذن الترتيب أول شيء أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، وبعدين اللي يتبقى بعد الفروض نعطيه لإيه للعصبات. طيب لا يوجد عصبات، يبقى نرجع نرد على أصحاب الفروض، ماشي نحن إيه بالترتيب، نبدأ الفروض وبعدين العصبة وبعدين الرد، بعدين ذوو الأرحام، بعدين ذوو الأرحام. ذوو الأرحام اللي هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، يعني هنا سأتينا إيه أسماء الوارثين بالفرض والوارثين بالتعصيب، ما عدا ذلك من الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا هم من العصبات، فهؤلاء يقال لهم ذوو الأرحام. من أمثلتهم مثلا ابن البنت والخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت الأخ وأبو الأم، هؤلاء كلهم إيه تلاحظون دايما يدلون بإناث، يعني يعني القاعدة تقول إيه من أدلى، يعني لا يوجد أحد يدلي بأنثى ويرث غير إيه اللي هو الأخ لأم اللي هو ابن أم الميت يعني، لكن إذا ذكر يدلي بأنثى لا يرث، يعني زي ابن البنت أبو الأم ابن الأخت ابن العمة ابن والعمة نفسها أيضا غير وارثة، كل هؤلاء يقال لهم أصحاب ذوو الأرحام. ذوو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، فذوو الأرحام هؤلاء يعطون إذا لم يوجد للميت أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، فنعطي الميراث لذوي الأرحام، يعني رجل مات مثلا لا له أب ولا أم ولا إخوة ولا أعمام ولا كذا، ففي هذه الحالة نروح نعطي الأخوال ونعطي أولاد البنت ونعطي أبو الأم، وهؤلاء يعطون إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا العصبات، ولهم أيضا طريقة في توريثهم. وتوريث ذوي الأرحام هذا في المذهبين الحنفي والحنبلي، وأما المالكية والشافعية المتقدمون منهم كانوا يقولون، يعني مذهب الإمامين مالك والشافعي والمتقدمون من أصحابهم، أن المال لبيت المال، يعني إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات المال يذهب إيه لبيت مال المسلمين، لا يأخذ الخال ولا الخالة ولا العمة ولا ابن البنت ولا أبو الأم ولا هؤلاء، لا يرثون حتى إيه لو لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، يبقى المال يروح لبيت المال وهؤلاء لا يأخذون شيء. أما المتأخرون من الشافعية والمالكية فأخذوا بمذهب أبي حنيفة وأحمد وقالوا بتوريث ذوي الأرحام، قالوا أن بيت المال أصبح إيه غير منتظم، وأصبح يعني الحكام يعني يظلمون في يعني في استعمال أموال بيت المال ولا تصرف في مصارفها بحق وكذا، فقالوا أقارب المتوفى حتى لو كانوا من غير الورثة هم إيه أولى بهذا المال من بيت المال. فالمتأخرون من الحنفية من الملكية والشافعية قالوا بتوريث ذوي الأرحام مثل ما قال الحنابلة والحنفية. يعني الجدة صاحبة فرض وهو السدس، الجدة سواء كانت لأب أو لأم، بس طبعا إيه الجدة يعني الترث اللي هي الجدة اللي هي أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب كذلك، يعني أم أبي الأب هذه عند الحنابلة، يعني الحنابلة والحنفية يورثون أم أبي الأب، والحنفية أكثر مذهب يعني في موضوع الجدات، هذا سيأتينا يعني يوسعوا في دائرة الجدات الوارثات. يعني تعتبر الحالة الوحيدة اللي يكون من خلال أنثى وترث؟ لا، هي أنثى أدلت بأنثى فدي مش مشكلة، يعني أنثى بأنثى ترث، بس ذكر أدلى بأنثى هذا اللي هو لا يرث إلا اللي هو الأخ لإيه لأم يعني. قال السادس مولى الموالاة، مولى الموالاة. احنا مر بنا يعني ان المولى نوعان، اللي هو المولى مولى الرق يعني، ومولى الايه الموالاة. المولى اللي هو بمعنى المعتق، المولى الذي هو المعتق، فهذا يعني من ايه المولى المعتق، يعني هذا من ضمن الورثة بالتعصيب، اللي هو المعتق يعتبر وارثا ايه بالتعصيب، اللي هو المولى الذي هو الايه المعتق. وعندنا المولى مولى الموالاة، هذا في المذهب الحنفي فقط، في المذهب الحنفي فقط، انه يعني لو قال شخص لاخر انت وليي، يعني ان مت ترثني وان جنيت تعقل عني، فيعني يعقدون موالاة بينهما وليس له وارث. يعني مولى الموالاة هذا يجي ترتيبه انه لو ان هذا الشخص يعني ليس له لا اصحاب فروض ولا عصبة ولا ذو ارحام ولا وكان يعني قد قال لشخص ان انا مت فانت إيه، يعني هو شخص ما ليس له اي اقارب لا اصحاب فروض ولا عصبات ولا حتى يعني اخوال ولا اولاد خال ولا يعني لا يوجد حتى ذو ارحام، وكان قال لاخر يعني اذا انا مت فانت وليي ترثني، وكانه ايه يرثه، فيسمى المولى بالموالاة. فهذا عند الحنفية، فهذا يجي ترتيبه بعد ذوي الارحام. والمقر له بالنسب على الغير، والمقر له بالنسب على الغير، والموصى له بأكثر من الثلث. وبعدين التاسع إيه بيت المال. إذا من أقر له بنسب، يعني ثبت نسبه بإقرار أحد يعني سيأتينا موضوع الإقرار أيضا بتفصيله، يعني مرات بعض الورثة يقر أن الآخر هو قريب للميت. والموصى له بأكثر من الثلث، فهذا برضه يجي ترتيبه إذا يعني لم يوجد ورثة وكان شخص موصى له بأكثر من الثلث ولا يوجد ورثة، فيعطى يعني ما زاد على الثلث. الموصى إن كان شخصا أو جمعية. نعم شخصا أو جمعية أو كذا، يعني الوصية تكون في حدود الثلث إذا وجد إيه ورثة، أو سواء أصحاب فروض أو عصابات أو ذو أرحام أو إلى آخره، كل الأقسام التي سبقت هذه لو وجد أحد هؤلاء فهو أولى، يعني الموصى له يأخذ الثلث فقط والباقي يذهب للورثة. لكن إذا لم يوجد أي وارث بأي كيفية من الكيفيات السابقة، يبقى إيه نروح للموصى له ونعطيه ما زاد على الثلث. والتاسع بيت المال، يعني الذي يستحق التركة بعد هذا، يعني إذا لم يوجد أي واحد من هؤلاء يبقى المال يذهب إلى بيت مال المسلم. هذا في المذهب الحنفي. قال أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي، يعني هو تقريبا مثل الحنفي خلفه يمكن في شيء يسير، يعني قالوا أصحاب الفروض العصبة النسبية الرد على ذوي الفروض، وبعدين ذوي الأرحام، وبعدين الرد على أحد الزوجين، وبعدين عصبة السببية، وبعدين المقر له بالنسب على الغير، الموصى له بجميع المال، يعني الموصى له بجميع المال يعني أكثر من الثلث، وبعدين بيت المال. يعني غير وصف الترتيب اللي هو العصبة السببية هذه، نزلوها من ثلاثة خلوها إيه رقم ستة. يعني قال أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض أي نصيب من الفروض الستة المعينة لهم، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض الستة، ويمكن إيه أن نضبطها بطريقة نقول الربع ونصفه وضعفه، الربع ونصفه اللي هو الثمن وضعفه اللي هو النصف، والثلث ونصفه وضعفه، نصف الثلث اللي هو السدس وضعف الثلث اللي هو إيه الثلثان. يعني الفروض يعني يمكن تلخصها في فرضين رئيسيين اللي هم الربع والثلث. الربع نقول إيه الربع ونصفه وضعفه، الثمن والنصف، والثلث ونصفه اللي هو السدس وضعف الثلث وهو الثلثين. هذه الفروض الستة. وأصحاب الفروض 12، الوارثون بالفرض 12، 4 من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا، والأخ لأم والزوج. أصحاب الفروض 12، 4 من الذكور وهم الأب والجد الصحيح. الجد الصحيح احترازا من الجد، يعني الفرضيون لهم مصطلح يستعملون يسمونه الجد الفاسد والجدة الفاسد، يقصدون الفاسد يعني الذي لا يرث، يعني فهو من أدلى بأنثى بين إيه؟ بين ذكرين، من أدلى بأنثى يعني عموما، من أدلى الجد الذي أدلى بأنثى هذا إيه؟ يعتبر فاسدا، هو الجد الذي أدلى بأنثى. نعم. والجدة الفاسدة اللي هي هتكون أم الجد الفاسد، أمهاته يعني، يعني هو إذا الجد الفاسد هذا أمهاته تبقى جداد برضو فاسد، يعني إذا قلنا مثلا أبو الأم لا يرث يبقى أم أبي الأم لا ترث، وهكذا وأنت ماشي يعني. فالجد الوارث هو الجد الصحيح اللي هو الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب إلى أنت ماشي هكذا يعني. ودائما نحن ننسب إيه إلى الميت، يعني لما نقول الأب يعني نقصد أبو المتوفى، يعني لا علاقة لنا بالقرابة اللي بين الورثة بعضهم بعضا. مرات يعني المبتدئون في دراسة المواريث يعني إذا أتي بمسألة أو كذا يحصل عنده أحيانا خطأ بسبب أن السائل هو إيه ينسب القرابات لنفسه يعني، فمرات المبتدئ يعني في المواريث مرات لا ينتبه لتحويل القرابات إلى الميت يعني، فيبدأ يقسم يعني، مرات يجيك شخص مثلا يقول لك توفي أبي وترك يعني أمي وأختي وكذا، يعني المبتدئ قد يتسرع يقول لك إيه أمي وأختي، يبدأ في أم وأخت ويبدأ يقسم، هي أم السائل وأخت السائل هذه ما لناش علاقة بالسائل احنا، ويقول لك أبي توفي وترك أمي، أم اللي بيسأل هذا تلقى هي إيه نحولها إلى زوجة، تكتب عندك ترك أمي تكتبها أنت عندك زوجة، ما لناش علاقة يا أم ولا، وبعدين ويقول لك أختي، أختي دي اللي هي إيه بنت الميت، وبعدين هو نفسه السائل أيضا لا تنساه يعني، مرات برضو بعض المبتدئين يعني ممكن ينسى اللي بيسأل يقسم الباقيين، فهو السائل نفسه هو تشوفه ماذا يقرب للميت، وقال لك توفي أبي يبقى هو ابن الميت، يبقى إذا الخلاصة أن المسألة يقول لك توفي أبي وترك أمي وأختي، يبقى نقول إيه أن توفي رجل وترك زوجة وابن وبنت، تحول المسألة بهذا الشكل. فدائما ننسب القرابة للإيه للميت نفسه يعني، فنقول أب يعني أبو الميت، جد يعني جد الميت وهكذا، والأخ لأم اللي هو أخ الميت من جهة أمه، يعني بمعنى أن أم الميت، أم الميت مثلا كانت تزوجت يعني بشخصين، مثلا تزوجت رجلا وبعد ما مات أو طلقها تزوجت بآخر، فعندها إيه أولاد من زوجين مختلفين، فالعلاقة بين هؤلاء الأولاد نسميهم إيه إخوة لأم، يعني يشتركون في الأم من آباء شتى لكن يشتركون في الأم، فهنا أخو الميت لأمه يعني من جهة أمه هذا المعنى. والزوج، فهؤلاء 4 من الذكور يرثون بالإيه بالفرض. وسيأتينا يعني أن الأب يعني فرضه الإيه السدس، والجد السدس، والأخ لأم السدس برضه إن كان واحدا كانوا أكثر بيكونوا الثلث، والزوج إما يأخذ النصف وإما يأخذ الإيه الربع، يعني يأتينا شروط ذلك يعني وتوضيحه إن شاء الله. قال وثمان من الإناث، الورثات بالفرض من الإناث 8، وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. احنا نتكلم هنا عن أخت الميت أو الميتة، يعني سواء الميت رجل أو امرأة، فنقول الأخت الشقيقة اللي هي تشترك مع الميت في أبويه، والأخت لأب اللي هي تشترك مع الميت في أبيه لكن من أم أخرى، يعني نفس الأب تزوج امرأتين وعنده أولاد من هذه ومن هذه، فيجو هؤلاء إيه إخوة لأب، يعني يشتركون في نفس الأب ولكن من أمهات شتى. والأخت لأم اللي هي تشترك مع الميت في أمه، وبنت لابني والأم والجدة الصحيحة وإن علت، والجدة الصحيحة وإن علت، فهذه الإيه وإن علت يعني اللي هي إيه مثلا، يعني نقول عندنا أم الأم جدة صحيحة، وإن علت يعني أم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا، يعني تكون إيه وارثات. تلاحظون الفقهاء يعني لهم تفصيلات كثيرة في الجدات اللي هي في الطبقات العالية هذه اللي هي أم أم، يتكلمون عن أم أم عن أم أبي الأب وأم كذا، لأن كانوا يتزوجون في سن صغيرة سابقا، فكان توجد يعني الأجيال 4 5 أجيال و6 أجيال موجودة، فكان يحصل يعني أحيانا واحد يموت وسيب، يعني هناك خلاف مثلا في أم أبي الجد ترث ولا ما ترث، ونقاشه على أم أبي الجد على افتراض أن الرجل مات وأم أبو جده لسه عايشة، مختلفين ترث أو ما ترث. أنا رأيت يعني سبحان الله ما شاء الله، أمها موجودة وجدتها موجودة وجد سبحان الله جدة والدك موجود، هم أربعة الآن يعني أربعة سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. يعني قديما كانوا يتزوجون مثلا يعني في السن صغيرة، يعني خاصة البنات يعني ممكن 10 12 سنة 15 سنة، فلو كل 15 سنة مثلا جيل تلاقي يعني يحصل هذا. قال والجدة الصحيحة وإن علت، وفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصلا، هيبدأ يتكلم عن إيه ميراث كل واحد من هؤلاء. هو يعني كتب المواريث يعني لها طريقتان، طريقة اللي هو يتناولون الورثة واحدا واحدا ويذكرون أحواله، متى يعني مرات مثلا الزوج يقول لك متى يأخذ النصف متى يأخذ الربع، الأب متى يرث بالفرض متى يرث بالتعصيب متى يرث. والطريقة الثانية اللي هي يعني يتناولون كل فرض على حدة، يقول لك ياخذ مثلا فرض النصف ويتكلم عن اصحاب النصف، يقول لك الذي يرث النصف مثلا هم الايه الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب، هؤلاء مثلا 5 يرثون النصف، والزوج حتى يرث النصف له شرط واحد مثلا وهو عدم الفرع الوارث للميته، والاخت الشقيقه حتى ترث النصف لها مثلا شرطان وكذا، ويذكر شروط كل واحد منهم. فدي الطريقة زي دي طريقة الرحبية إن شاء الله، فأنا ندرس لأن جت وقت دراسة الرحبية مع نفس دراسة المواريث من هنا، فالرحبية ماشية على الطريقة اللي هي إيه أصحاب كل فرد على كل فرد على حدة ويتكلم عن أصحابه، وهنا ماشية على الطريقة الأخرى اللي هو يعني يأخذ الورثة واحدا واحدا ويتكلم عن أحواله، يعني متى يأخذ هذا الفرد ومتى يأخذ هذا الفرد. يعني طريقة أخرى تثبت يعني المعلومة إن شاء الله، ما تدرس بأكثر من طريقة تثبت أكثر إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.